خصب ورخاء تحصل السناد كذا تحصل السناد لكن من هذه الأشياء ما هو خير ومنها ما هو شر، والحق سيكون فيها بعد ذلك سلام هي حتى نطلع الفجر، سلام هي حتى نطلع الفجر. تقول له لهن تفاهم أن تقديرات الحق وإن كانت على غير مرادات البشر اللي البشر بيعتبروا مصيبة، هو إجراء الحق له هو عمله مصيبة، أشدها إيه؟ الحروب مثلا والويلات اللي بتحصل، اللي يقول لك نعم ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت، يبقى إذا ده من ضمن سلام الأرض. شوقي بيقول إيه؟ الحرب في إيه؟ في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء. ما كانش ربنا يدفع الناس بعضهم ببعض، لا يتهدأ السلام إلا إذا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولا يحفظ توازن السلام إلا وجود قوتين يعودوا يتنحروا. لو قوة واحدة منفردة يصح تستبد، إنما خايفة من قوة تانية أهو ده التوازن، أهو يدفع دي بدي. وأيضا فالمصائب والأحداث التي يقدرها الناس أنها أحداث، لماذا يدخلها عن نظام السلام؟ ما هو السلام أولا؟ السلام إيه؟ ما معنى السلام؟ مش السلام هو الأمن والاطمئنان والاستقرار والهدوء؟ السلام ده يكون مع الإنسان بالنسبة لربه في عقيدته، يعني سلام مع الله في عقيدته، سلام مع نفسه وملكاتها، سلام مع المجتمع الذي يعيش فيه. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى لي أن أمر، لماذا لا أقول أن ذلك سلام لنفسه؟ نعم يصح أنه تطهير مثلا، يصح أنه ونعاني بالمرض عن شر أشد، يصاب في مال، يصاب مثلا في أولاد، يصاب في أي شيء، لماذا تقول أنها منافية للإيه؟ منافية للسلام. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان قد يعدل دينه بالنسبة لحدث يلقاه في واحد آخر، دينه انعدل، فإن لم يكن في واحد يبقى في إيه؟ يبقى في نفسه. يبقى إذن لا تنظر إلى الأحداث خيرها وشرها بالنسبة لك وبالنسبة لما تستطيبه نفسك. فيجي مثلا للجد، كيف يكون في الجد سلام؟ ايوه نعم، ليه ما يكونش في الجد سلام؟ حين يضغى الناس ويعلمون انهم يرزقون هكذا بما اودع في الطبيعه من قوة ومطر وهو الى اخره، كما قال احد الزعماء في بعض الدول ان انا بنينا السد وستكون ارضكم امطرت السماء ام لم تمطر مثلا. يبقى حين يستعلي الانسان بيظلم، ويجي مثلا طوفان ميه، الناس مره يموتوا جدب من غير ميه ومره يموتوا، لازم افهم ان الكون ده مش على نظامي، فلازم الحق سبحانه وتعالى يلوي الناس اليه بهذه الاحداث افراد وامم. فانت لا تفسرها بانها غير سلام، لانك انت بترى ان السلام هو اللي تستطيب نفسك. نقول لا، ليس كل ما تستطيب نفسك سلام، ولكن اللي يعدل النفس البشريه عن طغيانها وعن تمردها وعن غرورها بما تعلم، هذا هو عين ميزان الايه؟ ميزان السلام. ولذلك الانسان لازم يفسر الاحداث حين لا يكون له يد فيها، بل مجريها الحق عليه سبحانه وتعالى يفسرها بالنسبة لحكمة الحق، لا بما تستطيبه إيه؟ لا بما تستطيبونه. فإن كنت مثلا أسرفت على نفسي في ذنب وجاءني مرض فكفر الله عني، لماذا لا يكون ذلك إيه؟ لماذا لا يكون ذلك سلام؟ إذن فالأمور يجب أن تقاس لا بالنسبة لما تستطيبه نفسي أنا، ولكن بإسنادها إلى حكمة الحق، وأنه لا يريد مني إلا التوازن. ولذلك جاء الحق في سورة آل عمران وليقل اللهم إيه؟ مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع ملك من تشاء، إيتاء الملك خير في أعرافنا ونزعه شر في أعرافنا، مش كده؟ وتعز من تشاء، الإعزاز خير في أعرافنا، وتذل من تشاء، والإذلال شر في أعراف. هذه أعرافنا نحن، ولكن عند الحق لا. قال إيه؟ بيدك الخير. بيدك الخير في الأربع صور، إيتاء الملك خير، نزعه خير، الإعزاز خير، الإذلال خير. يبقى إذن كل ما يجري به القدر استطابته نفسك أو لم تستطب، فإنما هو من مقدرات إيه؟ من مقدرات خير الله سبحانه وتعالى. والحديث القدسي بين لنا هذا بوضوح، بقول الحديث القدسي بقول وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات. شو السلام اللي حيجيله من مرض في جسمه، خسارة في ماله، فقد في ولدي، فإذا بقيت عليه سيئة سقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. يبقى هذا هو الخير ولا مش الخير؟